بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذا المجلس الثاني من شرح دروس التجويد، شرح منظومة تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله. قد تحدث الناظم رحمه الله بعد المقدمة، وقد ذكر أن هذه المنظومة قال سميتها بتحفة الأطفال وعنى بالأطفال، أي المبتدئين في تعلم علم التجويد وتعلم أحكامه، فسماهم الأطفال بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أي يروي هذه القراءة أو يروي هذه الأحكام عما تلقاه عن شيخه نور الدين علي بن محمد الميهي رحم الله الجميع. ثم بعد ذلك بدأ بالأحكام، دخل في أحكام التجويد، وذكر في الباب الأول أحكام النون الساكنة والتنوين، ذكر أحكام النون الساكنة والتنوين. وقد بدأنا بذكر الحكم الأول والثاني، وتوقفنا عند الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين. ودروس التجويد تحتاج إلى ربط بعضها ببعض، فلا بد أن نستذكر ما قد أخذناه في الدرس الماضي، ثم نبدأ إن شاء الله ببقية الأحكام التي ذكرها. فذكر الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين، وننتبه لهذا الضابط وهو النون الساكنة، يعني كل ما يمر علينا من أحكام هو خاص بالنون الساكنة. ذكر الحكم الأول وهو حكم الإظهار، وذكرنا معنى الإظهار بأنه إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة كاملة، يعني إذا جاءت النون الساكنة وبعدها أحد أحرف الإظهار الستة وجمعها في قوله همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، أي إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين وبعدها أحد هذه الحروف فإن الحكم يكون إظهارا حلقيا، سماها بالإظهار الحلقي، قال للحلق ست أو ست. ف هذا هو الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين. ثم بعد ذلك ذكر الحكم الثاني وهو حكم الإدغام، وذكرنا بمعنى الإدغام معناه إيش؟ إدخال حرف ساكن في حرف متحرك، لأن الباب عندنا اسمه أحكام النون الساكنة، فعندنا الحرف الأول ساكن وهي النون، الآن تعاملنا كله مع النون الساكنة والتنوين، التنوين يلحق بالنون الساكنة، لماذا؟ لأن التنوين هو أصله نون ساكنة لكنها تلحق آخر الاسم، تلحق آخر الاسم. فذكر الحكم الثاني وهو حكم الإدغام، والإدغام كما قلنا هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا. ومعنى هذا أن إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين وبعدها أحد أحرف يرملون كما جمعها الناظم في هذه الكلمة فإننا ندخل هذه النون في هذه الحروف الستة. ثم بدأ يفصل في هذا الحكم وذكر أن أحكام النون أن هذه الأحرف تنقسم إلى قسمين باعتبار تقسيم الإدغام إلى قسمين. القسم الأول وهو الإدغام بغنة، أيوة الإدغام بغنة، وذكر فيه أربعة أحرف وهي مجموعة في قولك ينمو. نعم، القسم الأول وهو إدغام بغنة، قال فيه بغنة بينمو علم، إذا جاءت النون الساكنة وبعدها أحد هذه الأحرف الأربعة فإننا ندغم النون الساكنة والتنوين إدغاما بغنة، إدغاما بغنة. نعم، ثم ذكر شرطا، ومن شروط الإدغام كما ذكر في البيت التالي، قال إلا إذا كان بكلمة فلا، يعني إذا جاءت النون الساكنة وبعدها حرف من حروف الإدغام في كلمة واحدة فإنه يمتنع الإدغام. فشرط الإدغام أن يكون حرف، أن تكون النون الساكنة والتنوين في كلمة، والتنوين لا يكون إلا في آخر الكلمة، وحرف الإدغام في كلمة أخرى. إذن ما الحكم إذا اجتمعت النون الساكنة مع أحد أحرف أو حروف الإدغام في كلمة؟ فالحكم يسمى إظهارا مطلقا، يسمى إظهارا مطلقا، لا هو بإظهار حلقي كما سبق، ولا هو إظهار شفوي ولا قمري كما سيأتينا في أنواع الإظهارات التي سيذكرها الناظم. إذن فلا تدغم. ثم مثل قال كدنيا، يعني إذا جاءت كلمة الدنيا في القرآن فإننا لا ندغم هذه النون في الياء. لماذا؟ لئلا يختلف المعنى، وحتى لا نشبه هذه الكلمة بالمضعف، حتى لا نقول دويا ولا قوان، الدنيا صنوان قنوان بنيان، وفي غير القرآن عنوان، دلني على عنوان كذا، ما تقول دلني على عوان. فهنا يختلف المعنى ويشتبه بالمضعف. وكذلك العرب لا تدغم هذه الأحرف إذا نطقت بها، قال فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. وذكرنا كذلك أن الإظهار المطلق أو ما يلحق بالإظهار المطلق يأتي من كلمتين لأجل الرواية، يعني إذا جاءت النون الساكنة في كلمة وحرف الإدغام في كلمة أخرى فالأصل أن يكون إيش؟ الحكم إدغام، لكن لأجل الرواية كما هي في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، ونحن الآن ندرس تجويد روايته، فإنه لا يدغم إلحاقا بالإظهار المطلق كدنيا وقنوان وصنوان وبنيان. فلما يقرأ في سورة ياسين وصلا يقول ياسين والقرآن الحكيم، أي نهاية كلمة ياسين نون ساكنة وبعدها واو، فهنا لا ندغم النون الساكنة في الواو لأجل الرواية. كذلك في نون والقلم وما يسطرون، كذلك لأجل الرواية، وإلا قد وردت فيها أيضا الرواية بالإدغام. ثم ثنى بالحكم الثاني أو القسم الثاني للحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإدغام بغير غنة، قال والثاني إدغام بغير غنة. ويفترض أن يقول والثاني بإثبات الياء، لكن لأجل الضرورة، ضرورة النظم، تحذف الياء وجوبا. والثاني إدغام بغير غنة، أين ماذا بقي من حروف يرملون؟ حرفان، وهما في اللام والراء ثم كررن. وفي بعض نسخ المنظومة والثاني إدغام بغير غنة ورمزه رل فأتقنن، يعني الراء واللام. فإذا جاءت النون الساكنة أو التنوين وبعدها لام أو راء فالحكم إدغام بغير غنة، يسمى إدغام بغير غنة، وهو ما يعبر عنه أيضا بالإدغام الكامل، يسمى أيضا إدغاما كاملا. ومعنى الإدغام الكامل هو ذهاب الحرف وصفته معا، يعني يذهب الحرف وصفته معا. لكن في أحرف ينمو التي هي في الياء والنون والميم والواو فإنه يسمى إدغاما ناقصا، وسمي إدغاما ناقصا لأنه ذهب الحرف وبقيت صفته، ذهب الحرف وبقيت صفته. وما هي الصفة التي بقيت؟ صفة الغنة، صفة الغنة. وسيأتينا باب الآن كامل في معنى الغنة وأحكامها، فتبقى صفة الغنة. فإذا جاءت النون الساكنة وبعدها ياء، من يعمل من نعمة، هنا بقيت إيش؟ بقيت الغنة، صفة الغنة. ميوال، نون ساكنة وراها واو، واضح؟ لكن إذا جاءت نون ساكنة وراها لام، من لدنه، من لدنه، لا نزيد على مقدار الغنة أو غنة الأصل، نقول من لدنه، لا نقول من لدنه. وكذلك في النون من ربكم، لا نقول من ربكم، على تجويد رواية حفص من طريق الشاطبية. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. أيضا يستثنى من هذا الحكم إذا جاءت النون الساكنة وبعدها راء في قوله تعالى وقيل من راق، فهنا نظهر النون وجوبا لحفص من طريق الشاطبية. لماذا؟ لأجل الرواية، ولأجل الرواية، وهو السكت، السكت لحفص في هذا الموضع. فعندنا النون إذا جئنا نصلها بالراء فلا بد أن نسكت سكتة خفيفة، أو تسمى وقيفة أو سكتة لطيفة، كل هذه مسميات وردت عن القراء. فعندما أقرأ في قوله تعالى وقيل من راق، فأقف أو أسكت سكتة خفيفة. وهنا يجب أن ننتبه بأن السكت يكون في حالة الوصل، السكت يكون في حالة الوصل ولا يكون في حالة الوقف، لأن الوقف والسكت لا يجتمعان، السكت مع الوقف لا يجتمعان. لماذا؟ لأن السكت هو القراءة أو الوقف بنية مواصلة القراءة، أن تقف بنية مواصلة القراءة مع عدم أخذ نفس، لكن يختلف مع الوقف بأنك تأخذ نفس في حالة الوقف، فعندما تقف على رؤوس الآي هذا يسمى وقفا. لكن إذا سكت في نحو وقيل من راق وكذلك كلا بل ران فهذا يسمى سكتا. فعندما أسألك وأقول لك صل كلمة من راق بما بعدها، فإنك تصلها بماذا؟ بالسكت، تصلها بالسكت في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. وإلا هناك قراءة بعدم السكت، وقيل من راق، لكن لأجل السكت بالنسبة لرواية حفص هنا توجب إظهار النون الساكنة. نعم، أي نعم، هنا سكت واجب بالنسبة لحفص. إذا كنت تقرأ برواية حفص من طريق الشاطبية فإنك تسكت، لابد أن تسكت، يعني تقرأ وقيل من راق كلا بل ران على قلوبهم. وأيضا إذا جئت تصل قوله تعالى في بداية سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هنا عندنا رأس آية وعندنا كذلك علامة السكت، صحيح؟ فعندما أصل كلمة عوجا بما بعدها كيف أصلها لرواية حفص عن عاصم؟ أصلها بالسكت، يعني لا أقول عوجا قيما، ولا أصلها هي منونة، لكن لأجل السكت رسم في المصحف بالنسبة لمصحف حفص أو ما يوافق رواية حفص بفتحة على الجيم ثم السين على ألف عوجا. فإذا جيت تصلها بعدم الاعتداد برأس الآية فإنك تصلها بالسكت، لابد من السكت. وإذا وقفت على رأس الآية فإنك لن تجمع السكت مع الوقف، واضح؟ يعني الفرق بين الوقف والسكت هو في أخذ النفس وعدم أخذه. قال: والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. وذكرنا أن كررن هو حكم لحرف الراء، لأن حرف الراء يتصف بصفة التكرير، ويقولون هي صفة يعني تعرف لتجتنب، لكن معنى قوله لتجتنب هذا كلام يحتاج إلى مزيد من التحرير، وقد حرر ذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله فقال: وأخف تكريرا إذا تشدد، يعني إذا قرأت حرف الراء فإنك تنتبه للتكرار الكثير، لا تكرر الراء تكرارا كثيرا، فلا تقرأ مثلا من ربكم فتقرأها من ربكم راءات متوالية، إنما هو تكرير بمعنى ارتعاد رأس اللسان أو طرف اللسان ارتعادة واحدة، لا يعني تكرر كثيرا. وأخف تكريرا إذا تشدد. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإقلاب أو القلب. قال: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. كم حرف مر معنا الآن؟ أيوة، ستة أحرف للإظهار وستة للإدغام، والقاعدة أنه لن تتكرر معنا الحروف في الأحكام التي ستأتي بالنسبة للنون الساكنة والتنوين. والآن عندنا حرف جديد وهو حرف الباء، وهذا الحرف متعلق بالحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإقلاب. والصحيح في اللغة أن تقول القلب، فعله قلب يقلب قلبا، والقلب في اللغة هو تحويل الشيء عن وجهه، قلبت الشيء يعني تحويله عن وجهه. أما أقلب إقلابا فهي لغة ضعيفة كما نص عليه علماء اللغة. قال: القلب في اللغة هو تحويل الشيء عن وجهه. واصطلاحا من الحكم نعرف أنه قلب النون الساكنة أو التنوين، كما قال: ميما مخفاة بغنة. ميما مخفاة بغنة، يعني إذا جاءت عندنا النون الساكنة أو التنوين وبعدها حرف الباء فإننا نقلب هذه النون الساكنة ونون التنوين إلى ميم، وبالمثال يتضح المقال، كما في قوله تعالى: أنبئوني، نون ساكنة بعدها إيش؟ باء، وهو يأتي أيضا من كلمة ويأتي من كلمتين، أنبئوني، واضح؟ أنبئهم، نون ساكنة بعدها حرف الباء. كذلك كلمة من بعد، نون ساكنة بعدها حرف الباء، كذلك سميع بصير، واضح؟ تنوين أتى بعده حرف الباء فحكمه القلب، يسمى إيش؟ القلب. وعبارة الإقلاب هذه تجدونها كثيرا في كتب المتأخرين، أما كتب يعني المتقدمين فلا يذكرونها إلا بلفظ القلب، كما أيضا ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله في الجزرية، قال وقلب إخفى، وقلب. لكن لعلها لضرورة الشعر أيضا قال والثالث الإقلاب عند الباء. وهذا الحكم واضح وهو حكم الإقلاب، فعندما تأتي النون الساكنة أو التنوين وبعدها حرف الباء فإننا ماذا نفعل؟ نقلب هذه النون الساكنة أو التنوين إلى ميم حتى يسهل نطقها أو يسهل النطق بها مجاورة لحرف الباء، لأن عندنا الميم والباء يخرجان من مخرج واحد وهو مخرج الشفتين، واضح؟ قال والرابع الإخفاء عند الفاضل، من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. ثم انتقل إلى الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو حكم الإخفاء. انتهينا الآن من 13 حرفا، والآن الأحرف المتبقية هي حروف الإخفاء. قال والرابع الإخفاء عند الفاضل، أي عند المتبقي من حروف الهجاء، الفاضل يعني المتبقي من حروف الهجاء، من الحروف واجب للفاضل. وهذا نوع من أنواع المحسنات البديعية كما يقولون في علم البلاغة، كلمة الفاضل والفاضل، ها؟ عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، أي أيها الفاضل تنبه لهذا الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو ما فضل عن الحروف السابقة، وهو المتبقي الحروف السابقة. وما هو المحسن البديعي في البلاغة بين كلمة الفاضل والفاضل؟ يسمى هذا المحسن البديع يسمى جناس، يسمى جناسا. وهنا عندنا الجناس جناس تام، يسمى جناسا تاما. لماذا؟ لأنه اتفق في عدد الأحرف، تأتي كلمتان تتفقان في عدد الأحرف وفي تركيبها، لكن تختلفان في المعنى، تختلفان في المعنى. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فهنا الساعة الأولى مختلفة في المعنى عن الساعة الثانية. قال والرابع الإخفاء عند الفاضل، أي المتبقي من حروف الهجاء، من الحروف واجب للفاضل، أي أيها الفاضل. ثم بدأ يعد هذه الأحرف، وقبل ذلك نود التعرف على هذا الحكم وهو حكم الإخفاء. والإخفاء في اللغة مأخوذ من الستر، أخفيت الشيء يعني سترته. واصطلاحا هي حالة تكون بين صفتي الإظهار والإدغام، أو بمعنى آخر تقول النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة، مع بقاء الغنة. فالآن نعرف أن حكم الإخفاء أن إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين وبعدها أحد هذه الأحرف الفاضلة التي بقيت غير الأحرف التي ذكرت في الأحكام الثلاثة الأولى فإننا نخفي النون الساكنة والتنوين. عارياً عن التشديد أيضاً هذه من صفة الإخفاء أنه الحرف الذي بعد النون الساكنة والتنوين لا يشدد كحكم الإدغام قال والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها. يعني كم حرف أو كم حرف بقي معنا؟ 15 حرفا. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. أيها الفاضل انتبه لهذا البيت الذي سأذكره لك فقد ضمنت فيه حروف الإخفاء. هذا هو يريد يقول هذا. انتبه أيها الفاضل أن المتبقي من حروف الهجاء الفاضلة غير التي ذكرنا سأضمنها في كلم هذا البيت، وقد ضمنها رحمه الله في أوائل كلمات هذا البيت. قال صف، عندنا الصاد من كلمة صف ومثالها، يلا عاد انتوا دوركم الحين أعطوني أمثلة. ومثالها يعني نون ساكنة يأتي بعدها حرف الصاد. يلا أنا أبدأ، ما فيش. من صيام، نون ساكنة بعدها حرف الصاد، هذا مثال للإخفاء الحقيقي من كلمتين. أتفضل. من صلصال نفس الحكم، نون ساكنة بعدها حرف الصاد من كلمتين. أيضا من صياصيهم، زين عاد الحين نبي غير، نبي من كلمة نون ساكنة بعدها حرف الصاد من كلمة، ينصرون، واضح، ينصر إلى آخره. وأيضا مع التنوين ريحا صرصرا وهكذا. قال صف ذا الذال، أي إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين وبعدها حرف الذال فالحكم إخفاء. شنو نسميه؟ الإخفاء الحقيقي، نقيده بهذا إخفاء حقيقي، لأن راح نفرق بينه وبين الإخفاء الذي سيأتينا في أحكام الميم الساكنة إن شاء الله. قال في كما في قوله تعالى لينذر، نون ساكنة بعدها ذال، لينذر، وإحنا اشترطنا في التعريف مع بقاء وشو؟ قول. أيوه تمام، مع بقاء الغنة، هذا شرط، مع بقاء الغنة. أيضا من ذكر أو أنثى، من ذكر نون ساكنة بعدها ذال. وأيضا سراعا ذلك مع التنوين. قال صف ذا ثنى، الثاء من كلمة، منثورة، صح، نون ساكنة بعدها ثاء، حكمها الإخفاء الحقيقي، تمام. ومثالها من كلمتين أن ثبتناك، نون ساكنة بعدها ثاء، مطاع ثم أمين، تنوين بعده حرف الثاء، حكمه الإخفاء الحقيقي. قال صف ذا ثنا كم، الكاف، منكم، واضح، أو أنكال، مثالها من كلمتين، قول، من كل، أن كان أو إن كان، أيضا نون ساكنة بعدها كاف، تنوين، ورزق كريم، واضح؟ أو أعتدنا لها رزقا كريما، تنوين بعده كاف. كم جاد الجيم؟ من جاء، صح، نون ساكنة بعدها جاء بعدها جيم من كلمتين، ومن كلمة فأنجيناه مع التنوين قوما جبارين، وهكذا. الشين شخص، شخص. الشين من شيء، نون ساكنة بعدها شيء بعدها شين، هذا النون ساكنة من كلمتين. ومثال من كلمة منشورا، واضح؟ ومثالها مع التنوين على كل شيء شهيد، شيء شهيد، وهكذا. القاف قد، من قبل، صح، هذه نون ساكنة بعدها قاف من كلمتين، ومن كلمة ينقذون، وهكذا. عليم قدير، قد سما السين. من سأته، ومثالها من كلمتين من سبيل، ومثالها مع التنوين ورجلا سلما لرجل، رجلا سلما، واضح؟ تنوين بعده حرف السين. قال دم الدال، في دم نون ساكنة بعدها دال، يسمى الحكم إخفاء حقيقي. عنده ومن دخله مستقيم دينا، واضح؟ إن شاء الله بعد ما ننتهي من الأبواب في نهاية الدرس إن شاء الله راح يكون في تطبيق، يعني على الأحكام، تطبيق عملي ونظري بإذن الله. الطاء طيبا في قوله تعالى ينطق، نون ساكنة بعدها طاء. كذلك فإن طلقها، كذلك صعيدا طيبا مع التنوين. زد الزاي في قوله تعالى أنزل، من كلمتين من زوال مع التنوين صعيدا زلقا، وصف الصعيد بأنه طيب وصعيدا زلقا أيضا. وقال زد في الفاء، في تقن الفاء عندنا في قوله تعالى ينفقون، وإن فاتكم سفر فعدة، وهكذا. تقن التاء في قوله تعالى منتهون، وكذلك إن تتوبا ومع التنوين زرعا تأكل. الضاد في قوله ضع، نون ساكنة بعدها ضاد، منضود. كذلك منضر، وكلا ضربنا مع التنوين. الحرف الأخير الظاء، ظالما في قوله ظالما، إذا جاءت نون ساكنة بعدها ظاء في قوله تعالى إلا من ظلم، نون ساكنة وراها ظاء. وكذلك فانظر من كلمة واحدة ومع التنوين قرى ظاهرة، وهكذا. تقيس بقية الأمثلة عليها. فالناظم رحمه الله ذكر في هذا البيت بقية أحرف الهجاء وهي المتعلقة في الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإخفاء. وننتبه عند النطق بهذا الحكم، حكم الإخفاء، بأن فيه مقدار الغنة حركتان، وكذلك ننتبه إلى ترقيق وتفخيم الغنة، لأن الغنة تتبع ما بعدها، فإذا جاءت النون الساكنة وبعدها حرف من حروف الهجاء المرققة فإننا نرقق الغنة كما تبين معنا في الأمثلة، مثل كلمة أنزل من سبيل. شوفوا عندنا الزاي والسين حروف استفال، يعني حروف مرققة، لكن لما تأتي النون الساكنة وبعدها حرف الصاد لا، نفخم الغنة، من صياصيهم، من صيام، منصورا، وهذا يكون في أحرف الإطباق الأربعة، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء. طبعا المنظومة كما هو معلوم مختصرة جدا، والناظم كما بينا في البداية أنه يعني أرادها في أصول علم التجويد وذكر فقط هذه الأبواب، لكن لابد من ذكر بعض الأمور التي قد تتعلق يعني بهذه الأحكام حتى يكون هناك مزيد إيضاح. إذن انتهى الناظم رحمه الله في هذا الباب من أحكام النون الساكنة والتنوين، وذكر فيها أربعة أحكام: الحكم الأول الإظهار، وذكر فيه ستة أحرف، وهي الإظهار همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. ثم ذكر الحكم الثاني وهو حكم الإدغام، وذكر فيه حروف ستة كذلك، وهي مجموعة في قولك يرملون، في يرملون عندهم قد ثبتت. ثم قسمها إلى قسمين، منها ما يدغم إدغاما بغنة وهي في كلمة ينمو، أو يدغم بإدغام بغير غنة وهي في كلمة أو في حرف الحرفين المتبقيين الراء واللام. ثم ذكر الحكم الثالث وهو حكم الإقلاب أو القلب، وذكر فيه حرفا واحدا وهو حرف الباء، لأننا سنقلب هذه النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة بغنة، ميما مخفاة بغنة. ثم الحروف المتبقية والفاضلة معنا غير الأحرف التي ذكرها أيها الفضلاء، ذكرها في هذا البيت فقال: من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها، في كلم هذا البيت قد ضمنتها. ثم ذكر هذه الأحكام، هذه الحروف في أوائل كلمات هذا البيت. ثم انتقل بعد ذلك إلى حكم جديد، وهو حكم النون والميم المشددتين، وهو حكم واحد. تجدون في بعض النسخ من نسخ التحفة مكتوب أحكام، لكن في الحقيقة هو حكم واحد فقط، وهو أيضا كذلك أثبته في شرحه في فتح الأقفال، وسماه حكم النون والميم المشددتين. قال رحمه الله: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. ماذا يعني في هذا البيت؟ يعني أن إذا جاءت الميم أو النون فإنهما حرفا غنة، ويسمان الحرفان الأغنان، ويسمونهم حرف غنة مشدد. لذلك قال: وغن ميما ثم نونا شددا. وانتبهوا إلى غنة وشددا، فإذا جاءت الميم أو النون مشددتين فحكمهما الغنة أو وجوب الغنة، واضح؟ ومعنى الغنة هي صوت يسمونه صوت رخيم يخرج من الخيشوم، يكون مركبا في جسم النون والميم، لا عمل اللسان فيه، إنما يكون صوت يخرج من الخيشوم. إن ثم، واضح؟ وهكذا. ويقولون إن صوت الغنة هذه يشبه صوت ولد الغزال، فما أدري، أنا ما سمعت صوت ولد الغزال، لكن يقولون إنه هكذا، يذكرون في الكتب إن هذا صوت ولد الغزال لما يون فيغن. لكن احنا عندنا انه صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه. طيب، فعندنا الان مساله اخرى ايضا في الغنه، ان الميم والنون فيهما اصل الغنه، لذلك النون الساكنه فيها غنه لكن ليست غنه كامله كما هو في الاظهار، تعريف الاظهار، من غير غنة كاملة، من غير غنة مستطالة، ما في صوت طويل، لكن مقدار مخرج الغنة أو صوت الغنة المركب في جسم الميم والنون، وأعلاها عندما تكون في المشدد. إذا جاءت النون الساكنة، إذا جاءت النون أو الميم مشددتان، فهنا عندنا يكون في أعلى مراتب الغنة، ثم يلي ذلك المدغم، ثم يليه المخفى والمقلب كما مر معنا، ثم بعد ذلك الساكن والمتحرك. فهذه لا تخلو من يعني أحكام الميم والنون المشددتين. وبهذا في قوله وغن ميما ثم نونا شددا ختم باب حكم الميم والنون المشددتين، ثم انتقل بعد ذلك إلى حكم آخر من أحكام الحروف السواكن، وهو ما يتعلق بأحكام الميم الساكنة. نسأل الله، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وإلى الملتقى في الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.